أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا لا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إلى آخره. سبحانه وتعالى عن علمه عن كمال علمه وإحاطته بالظواهر الخفية إن الله عالم غيب عالم الغيب فلا يدركه إلا من ظلم. إن الله عالم غيب إنكم عليم بذات الصدور. أوليس الله بأعلم بما في صدور أوليس الله بأعلم بما في صدور. قل إن تخفوا ما في صدور أو تبدوه يعلمه سبحانه وتعالى. ما يكون في نفسك لا يعلم بنفسك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به هذا التفكير أنت وأنت تفكر الله يعلم بما يجول في قلبك. الله ثم يخبر عن قدرته تعالى وحكمته هو الذي جعلكم خلائق في الأرض جيلا بعد جيلا يخلق جيلا حتى ينتهي أو تبلغ هذه الدنيا أجلها ذلك قيام الساعة. والذي جعلكم خلائق في الأرض أما يجيب المضطر إلى الدعاء ويكسر السوء ويجعلكم خلفاء خلفاء يخلق الله بالسلام أمة تخلق أمة ودولة تخلق دولة دولة تتتابع وتتقل هذا ملك يزول ملك يخلقه من بعد وكل ذلك للابتلاء وهو الذي جعلكم خلائق الأرض وهو الذي جعلكم خلائق الأرض يعني خلائق منها وهو الذي جعلكم خلائق الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم والذي جعلكم خلائق فمن كفر عليه كفر من عمل صالح من نفسه ومن أساء فعله من كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا أي بغضا الكفار مبغوضون عند الله كما أن المؤمنين محبوبون لله حبهم ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فهم في خسار دائم إلا من تاب. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم ما الخطاب للكفار والمشركين، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض لم يخلقوا شيئا وهم لا يخلقون، هم مخلوقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا، أروني ماذا خلقوا. خلقوا الجبال؟ لا. خلقوا الحيوان؟ لا. خلقوا النبات؟ لا. لم يخلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا؟ أم لهم شرك في السماء؟ لهم شرك في السماوات؟ ليس لا يملكون من السماوات ولا الأرض مثقال ذرة. ويدعو لنا كما تقدم في الآية: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له من قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلق أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة هل عندهم من حجة كتاب من الله يعني يدل على شركهم انهم معذورون في هذا او معذور لهم في هذا ام اتيناهم كتابا فهم على بينه ويكون في تدينهم فيما يدينون به من عباده غير الله على دليل ولهم حجه وهذا في استفهام إنكاري والاستفهام الكريم على أمنا ليس لهم ليس عندهم كتاب يدل على شرك أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الظالمون المستكبرون الكبراء الرؤساء هؤلاء يعدون أتباعهم وما تلك المواعيد إلا غرور بل إن لنفس ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور إن الله يمسك السماوات والأرض الله خالق السماوات والأرض وهو الذي جاء يعني ثبتهما في السماوات سقف محفوظ مرفوع والأرض قرار وكلاهما ثابت لا يزول بإذنه تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض والممسك لها بهذا الارتفاع هو الممسك لا بقدرته ومشيئته وهو الممسك كذلك للأرض وإلا لاضطربت فهو الممسك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي لئلا تزولا عن مكانهما ولا إن زالت ولئن زالتا اللام هنا يقول أهل اللغة من أعلام الدنيا ولئن زالتا إن أمسكهما من ما أمسكهما من إن سألنا في أحد ولئن زالتا لو زالت السماء والأرض فلا أحد يقدر على إمساكهما. الزلازل هذه الآن ما لهم فيها خير، أمور خارجة عن قدرة. لو اضطرت ما لهم الآن، يعني لم يؤت العباد قدر يثبتون به الأرض ويمنعون الزلازل، ولا الأعاصير المدمرة. لكن يمكن يتقون بعض الشيء، يسوون يعني أسباب يعني تخفيف أضرار أضرار منهم، ويكون الريح يمنعون اضطراب الأرض. إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليم سبحانه حليم لا يعاجل غفور كبير المغفرة للمذنبين. وهذان اسمان من أسمائه الحسنى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض الآية، لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر تعالى عن سعد أخبر تعالى عن سعد علمه تعالى واطلاعه على غيب السماوات والأرض التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم، وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر والزكاء وغيره، فيعطي كل ما يستحقه وينزل كل أحد منزلته. قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الآية، يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في الأرض، ويرسل لكل أمة من الأمم النذر فينظر ويرسل لكل أمة من الأمم النذر فينظر كيف يعملون. فمن كفر بالله وبما جاءت به رسله فإن كفره عليه وعليه إثمه وعقوبته، ولا يحمل عنه أحد، ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه. وأي عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم؟ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، أي يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة. فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، نسأل الله أن يثبتنا في الإسلام، والذي خلق منكم كافر ومنكم مؤمن. الإنسان يتذكر هذه النعمة قائما أو قائدا أو مضطجعا يحمد ربه ويسأله السبب حسن الخاتمة. لا إله يوسف عليه السلام توفى لمسلم يدعو ربه حسن الخاتمة. الصعب لما حددهم بالعمل بأن حتى أيديهم يسلمهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا وتوكل على الله. نعم. قال الله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم الآية يقول تعالى مهجزا لآلهة المشركين يقول تعالى مهجزا معددا معجزا دال تعجيز معجزا نعم معجزا نعم معجزا يقول تعالى مهجزا لآلهة المشركين ومبينا نقصها وبطلان شركهم من جميع الوجوه قل يا أيها الرسول لهم أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله أي أخبروني عنهم هل هم مستحقون للدعاء والعبادة فأروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيوانا أو خلقوا جمادا سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله تعالى أم لهم أيدي شركائكم شرك في السماوات في خلقها وتدبيرها سيقولون ليس لهم شركة في ذلك أي لا ولا إنسان من خلق السماوات فنقول وفساد في العقول فإذا لم يخلقوا شيئا ولم يشاركوا خالق في خلقه فلما عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف فلهذا قال أم آتيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان فهم في شركهم على بينة من أي من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك ليس الأمر كذلك فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن ولا جاءهم فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولو قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذبهم لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله الدين لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن قيل إذا كان الدليل العقلي والنقلي قد دل على بطلان الشرك، فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم ذو العقول والذكاء والفطنة؟ الله خمس يقول إن وجدنا آباءنا على سلسلة. أجاب تعالى بقوله بل إن يهد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة، وإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعض واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال، وأماني من ناهى الشياطين وزين لهم سوء أعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتها فعسر زوالها وتعسر انفصالها، فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض الآية، يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولا جزت قدرهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا، ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفذ والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه، إنه كان حليما غفورا. واقصوا بذلك.